بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. خير النساء طرا سليلة أحمد، خير النساء طرا سليلة أحمد، من ذا يدانيها ومن ذا يفضل. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لحواء والد كمحمد صلى الله عليه وسلم، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كل لها عند الولادة حالة، منها عقول ذوي البصائر تذهل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل وضعت بعيسى وهي غير مروعة. أنا وحارسها الأمين المرسل وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ماتا. يا حملوا وتكسر آيات من الضلوع وحولها من كل ذي كبد غليظ جاء. يا احفلوا هذا يعنفها وذاك يدعها بسياطه دعا، وهذا يركلوا يا لله وأمامها أسد الأسود تقوده بهم الرجال، فهل كهذا مويا؟ عضلوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. خطبت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام فقالت: أما بعد أيها الناس، فإني فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا عودا على بدء، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي علي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه، فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن سنن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم آخذا بكظمهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يجذ الهام ويكسر الأصنام حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، وانهزم الجمع وولوا الدبور، ونطق زعيم الدين ولكن سرعان ما انقلبتم على عقابكم، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خطبة الصديقة فاطمة سلام الله عليها من أجل الخطب المروية عن أهل البيت عليهم السلام، وطبقا للجدول متعارف في ختام المجالس أن تختم بالصديقة الشفيعة فاطمة الزهراء عليه السلام. لهذا الواقع لا تطاوعني نفسي إلا أن أختم المجلس بذكرها. وجودنا بمحمد وآل محمد سلام الله عليه. وخلال السنوات الماضية يتذكر الإخوة الأعزاء أننا بحثنا شؤونا عديدة من حياتها عليه السلام، وإذا ضم بعض تلك المحاضرات إلى بعض يمكن أن تؤلف بحثا متكاملا في شخصيتها سلام الله عليها. وإن كان متواضعا لكن أرجو الله عز وجل بجاهها الكريم عنده وبمنزلتها لديه أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع خدمتها، وأن يجعلنا من المشمولين بشفاعتها يوم الدين إن شاء الله. خطبة الزهراء عليه السلام كثير من الناس يقرؤها قراءة عابرة، وربما القسم لا يفهم كثيرا مما تقول عليه السلام. أولا لأن لغة هذه الخطبة لغة أصيلة وغاية في الفصاحة والبلاغة، والإنسان غير المسلط على البلاغة العربية والفصاحة العربية خاصة اللغة القديمة يصعب عليه أن يفهم مضامين كلام الزهراء عليه السلام، هذا من جهة. ثم الإنسان الفصيح البليغ مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أيضا لا يقدر أن يصل إلى غور وعمق جميع المعاني والمغازي التي تقصدها فاطمة عليه السلام. لا شك أن كلامهم عليهم السلام دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق، ومن الطبيعي أن يكون هذا السمو في خطبتها عليه السلام، لا سيما وهي من نعرف هي بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، هي ربيبة بيت الوحي ومعدن الرسالة، وحليلة باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا ما نستغرب هاللون من الشمو والرقي في خطبتها عليها السلام، سواء على المستوى الموضوعي أو على المستوى البلاغي والفصاحي. وإلى الآن أعتقد لم تشرح هذه الخطبة الشرح الذي تستحقه، رغم أن كثيرا من المحققين وكثيرا من العلماء البارعين وبعضهم على مستوى مراجع تصدى لشرح هذه الخطبة، لكن هو حين يشرحها يعترف بالقصور والتقصير، يقول أنا لا أدعي أني وصلت إلى جميع مقاصد الزهراء عليه السلام. الخطبة تبقى أشرف وأعلى من أن تفهم كل مقاصدها كل مطالبها، هذا باعتراف العلماء الكبار المحققين. إلى الآن شروح عديدة كتبت لهذه الخطبة، ولكن إلى الآن لم تشرح الشرح الوافي الذي تستحقه هذه الخطبة. وأنا أعتقد أن هذه المسائل تحتاج إلى توفيقات، أصلا خدمتهم سلام الله عليهم تحتاج إلى توفيق، الإخلاص في خدمتهم يحتاج إلى توفيق، وهذا أصعب من السابق. قد كل إنسان يوفق لخدمتهم ظاهرا، لكن أن يوفق للخدمة المخلصة المقبولة هذه درجة عظمى، لا ندري نستحقها لا نستحقها لا ندري، إلا أن يشملنا الله تعالى بلطفه وكرمه عناية الخاصة. وإلا أن لأمثالنا أن يصل إلى هذا المستوى العظيم وأن ينال هذا الوسام الكبير، وسام خدمتهم سلام الله عليهم. ثالثا الوصول إلى غور كلامهم عليهم السلام أيضا يحتاج إلى قلوب قذف الله تعالى فيها نورا خاصا. رابعا مضامين هذه الخطبة ما كانت مضامين عادية أو ما كانت مضامين مختصة بجانب معين من الجوانب، إنما اشتملت هذه الخطبة كل جوانب الرسالة، لكن بشكل مجمل على طريقة خير الكلام ما قل ودل. عجيب حينما تبدأ فاطمة عليه السلام هذه الخطبة تبدأ بكلام توحيدي، فتدخل في بحث عقائدي فلسفي توحيدي، بحث عميق جدا يحتاج إلى متخصصين في علم العقائد في علم الفلسفة في باب التوحيد، يبحثون الكلمات التوحيدية في خطبة الزهراء عليه السلام، تحتاج إلى تخصص. هذا الجزء حينما بدأت بقولها الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت في الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وثنى إلى أمثالها. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الجزء قبل شهادة التوحيد، هذا يحتاج إلى شرح مفصل، كل عبارة كل كلمة تحتاج إلى دقة استنباط، تماما مثل ما واحد عنده بئر عذبة وعنده كنز، كنز مليء، لكن هو وما قدرته على أن يستنبط من ذلك البئر من ذلك النبع، تحتاج إلى مقدرة في الواقع. هذه ناحية الأخرى الآبار تتفاوت في عمقها، قد البئر السطحي كل واحد يقدر يتناول منه، لكن البئر العميق ما كل واحد يستطيع أن يتناول منه. اثنين تنتقل إلى الجانب التوحيدي بعد الحمد والثناء، الحمد والثناء أيضا بجانب توحيدي وجانب أخلاقي تذكير بنعمة الله عز وجل على خلقه، ثم تنتقل في الجانب الثاني إلى قولها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها. معنى هالكلمة هذه كلمة جعل الإخلاص تأويلها. تأويل أشهد أن لا إله إلا الله هو الإخلاص. يعني ماذا؟ بحث. هذا وحده يحتاج إلى ساعة تتحدث في معناه. كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. هذا غير المتخصص بناء تسطير كلام مرتب. لا لا، هذا ليس مجرد تسطير كلام حتى يخيل للبعض أنه كل واحد يقوى على مثل ذلك. التاريخ أمامك. أصلا هل توجد خطبة نظيرة لهذه الخطبة؟ أنا في مقام الرد على من يكذب نسبة نهج البلاغة، كلام نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين سلام الله، في مقام الرد أسألهم، أقول أنا أدباء العالم بين أيدينا، إذا كان هذا الكلام لبشر طيب استعرضوا الآن كلمات البشر غير علي بن أبي طالب عليه السلام، ائتونا بخطبة واحدة، لا نطلب أكثر، ائتونا بخطبة واحدة بمستوى خطب نهج البلاغة. شايف؟ يعجزون. ما ممكن، لأنه المصدر الذي صدرت منه هذه الخطبة مصدر استثنائي، فيجب أن يكون من نفس أهل هذا البيت. لذا جاء عنه عليه السلام يقول لا يقاس أحد بآل محمد صلى الله عليه وسلم. وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته. ما ممكن صفته إذ ليس كمثله شيء. ومن الأوهام كيفيته، حتى الوهم ما يستطيع تصور كيفية لله عز وجل. الوهم، ما هو الوهم؟ الفرق بين العقل والوهم بحث فلسفي دقيق. نعم، هذه الخطبة في واقع الأمر لو أن إنسانا أراد أن يبحثها بدون مبالغة في 30 محاضرة متسلسلة لكان قليلا في حقها. لكن طبعا تحتاج إلى مصابرة، يعني ما كل واحد يتحمل هذا النوع من البحث، لأن من البحوث المعمقة المتروكة لذوي الاختصاص والمتروكة للمجالات التخصصية. أما حينما تتلى هذه الخطبة على المنابر عادة يؤخذ منها ما تيسر لفظا ومضمونا. على مستوى اللفظ يقرأ جزء منها، على مستوى المضمون يبين أيضا جزء شيء من هذه الخطبة، أقسام هذه الخطبة، أهداف هذه الخطبة، جو هذه الخطبة. هذا عادة، لأن أكثر من ذلك ربما لا يطاق، ربما لا يتحمله كل أحد. تقسيم هذه الخطبة بدأت بالحمد والثناء، ثنت بمسألة التوحيد، ثلثت بمسألة العدل، ثم النبوة حينما تعرضت لبعثة الأنبياء ولا سيما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا بعث الرسول؟ فلسفة هذه البعثة ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد ظلمها صلى الله عليه وآله، وكشف عن القلوب غممها، وجلى عن الأبصار عمهها. من العمه يعمهون، العمه عمه البصر، إلى آخره. ثم تنتقل بعد ذلك إلى مواجهة المجتمع بمسؤوليتهم، تقول لهم وأنتم عباد الله. هذا الخطاب شامل للمهاجرين والأنصار وأنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم قبلكم. تقول مسؤوليتكم مسؤولية مزدوجة، مسؤولية لأنفسكم ومسؤولية لغيركم. أما لأنفسكم لأنكم مسؤولون عن أن تطبقوا هذه الأحكام، ومسؤوليتكم عن غيركم أن تبلغوها غيركم. ثم شرعت عليها السلام في بيان الثقل الأكبر الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، فتحدثت عن القرآن الكريم وعبرت عنه الكتاب الناطق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منجلية ظواهره، منكشفة سرائره، مغتبطة به أشياعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة ومحاذره المحذرة ومفاهيمه المفسرة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. ثم تشرع في ضرب الأمثلة، ففرض عليكم فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والصيام تثبيتا للإخلاص، والزكاة تزكية للمال ونماء في الرزق، والحج تشهيدا للدين، والجهاد عزا لأهل الإسلام، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. تعال اشرح طاعتنا نظاما للملة كيف؟ بحث يحتاج. إمامتنا أمانا من الفرقة يحتاج إلى بحث. كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى بحث في الواقع. ثم بعد ما انتهت من ذلك استعراض مسائل عقائدية ومسائل أصولية تتعلق بأصول الشريعة ومقاصدها المقدسة وما تركه رسول الله في هذه الأمة من الثقل الأكبر قرآن، بدأت بالثقل الثاني وهو العترة. قالت إني فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، أقول قولي هذا عودا على بدء، ولا أقول ما أقول غلطا. إذا غيري يدعي أن له شيطانا يعتريه ويقول إذا أخطأت فقوموني، أنا بخلاف ذلك، أنا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فلا يعترضن معترض. ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. بدأت بالآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. بدأت تذكرهم بعظيم منة رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الأمة، وكيف نقلهم الله تعالى به من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، من الذل إلى العز، من الفقر إلى الغنى، من الضعف إلى القوة. لقد جاءكم رسول، وأي رسول؟ من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، ما كان حريصا على نفسه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب هذا الرسول من؟ أسألكم أيها الناس، زهراء تسائلهم، تقول لهم ارجعوا إلى أنفسكم وحاسبوها وانظروا، هذا الرسول ماذا يكون مني وماذا أكون منه؟ نسبتي بهذا الرسول، علاقتي بهذا الرسول. فإن تعزوه، تعزوه تنسبوه، وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي، يعني عليا عليه السلام، لقوله صلى الله عليه وآله يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن سنن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بكظمهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يجذ الهام ويكسر الأصنام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق فلما صفالتم الساحة هيئ لكم الأمور أقام الإسلام حينئذ تقول صلوات الله عليها وقمتم مع النفر البيض الخماص الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فأولا هكذا نبعتكم وهكذا أهل البيت أي نبي أفضل من نبيكم هو سيد الأنبياء بل الخلق أجمعين وأهل بيت أفضل أهل بيت طيب ماذا تنتظرون نعمة أكبر من هذه النعمة لكن كيف عاملتم هذا الرسول فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حشيكة النفاق هذا كلام خطير هذا كلام خطير هذا الكلام الواقع لو يسمع من يقدس بعض العناصر التي واجهت الزهراء سلام الله عليها هذا لو يسمع الحقيقة يتخذ موقف وكما اتخذوا موقف يعني بعضهم بالفعل عدة موقف من فاطمة عليه السلام ذهبي في ميزان الاعتدال لما تسبر هذا الكتاب من ألفه إلى يائه أربع مجلدات هذا الكتاب لا يكاد يمر فيه بفضيلة لفاطمة إلا ويطعن فيها إلا ما ندر أنا حاسب يعني مسوي به إحصائية بالجزء الأول كذا بالثاني بالثالث كاتبين إما يقول السند باطل الراوي الفلان ضعيف الرواية بها كذا إلا يخدش ما يتركه ويمشي لا لا لازم يقف ويخدش بالرواية كل شيء يتعلق بفاطمة ليش قاتل أبو فاطمة السر لأن هذا الكلام خطير قالت ظهرت فيكم نعم هذا حكم إدانة وإدانة ممن ليس من امرأة عادية من امرأة هو يروي الذهبي وغيره ابن حجر أن الرسول قال فيها إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها طبعا ما ينظروا لها بعين الرضا حتما لأنها أدانت من يقدسون كثير من الرموز المقدسة عند بعض الناس تدينهم خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام فلذا تجد أن الذهبي يتخذ منها موقفا أتذكر المرحوم الإمام المصلح الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف كان يستشهد بهذا البيت أظنه للمتنبي هذا البيت لما يمر بالذهبي يستشهد بهذا البيت في حق الذهبي يقول سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل لا الذهبي لموقفه من الصديقة عليه السلام ظهرت فيكم حشيكة النفاق وسمل جلباب الدين يعني جلباب الدين المفروض بعد جديد سمل يعني صار ماذا عتيقا خلقا نعم هذا الدين الذي هو غض طري جديد بتصرفاتكم جعلتموه باليا وليش الواقع يعني تروح بعيد كلمة عائشة لما اختلفت مع الرجل ماذا قالت له؟ رفعت قميص رسول الله، معروف القصة، رفعت قميص رسول الله صلى الله عليه وآله أمام المسلمين وقالت هذا قميص رسول الله لم يبله إلى الآن ما صار بالي، وقد أبلى فلان سنته، اقتلوا نعفلا فقد كذب. قتلوه ما قتلوه، اتغيرت السياسة. ليش؟ لأن وصل الحكم وصل إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فصاحته هذا علي قتل فلانا مظلوما. طيب أنت بالأمس تصيحين أنه اقتلوا نعثلا، بالأمس تقولين أبلى سنة النبي صلى الله عليه وآله. وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين. تعابير كل واحدة تحتاج إلى شرح. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه، نحط صورة جدا رائعة ودقيقة. تقول الشيطان أيضا كان لكم بالمرصاد ينتظركم، ما نزلت للساحة نزل معكم. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. بس أشر لكم هالشكل رأسه ركبت، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين. فوسمتم غير إبلكم، هذه الإبل التي وسمتموها ليست لكم، هذه حق غيركم، عدوتم على حق غيركم. كنايات، كلها كنايات رائعة، الكناية أبلغ من التصريح. يقولون فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم، هذا المشرب ليس لكم. هذا والعهد قريب. بعد الفاصل قصير بين وفاته صلى الله عليه وآله وبين ما أحدثتم، الفاصل بين الوفاة وبين الحدث، شو تعبر عنا الفاصل؟ تعبر عنا يوم؟ عبر يوم، ساعات ممكن، لأن نفس اليوم يعني تركوه صلى الله عليه وآله مسجى لم يدفن، وتراكضوا إلى مقرهم الذي أبرموا فيه أمرهم. ولذا يقول المؤرخون أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحضر أكثر القوم، لم يحضره أكثر القوم. يعلل ليش؟ يقول لأن أنهم كانوا مجهولين بأمرهم، بمن يتولى الأمر، أسرعوا لذلك بدعوة. إيش الدعوة؟ ذكرتها الزهراء عليه السلام، قالت ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، يعني الذي كان يسألهم أنه ليش تركتوا النبي وارتدتوا إلى مقركم، الجواب أنه المصلحة العامة تقتضي، من خاف المسلمين ينقسمون على من يقود أمرهم، يصير فتنة، يصير انشقاق، يتهدم الإسلام، كيان الإسلام يتهدم، فلازم نركض بسرعة ونعقد الأمر لشخص معين ونجمع عليه الكلمة حتى لا يختلف المسلمون وينهار الإسلام. هذا الذي سويناه مصلحة، كان المصلحة العامة اقتضى ذلك حتى لا تصير فتنة. الزهراء ذكرت دعواهم وردتها، قالت ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه خطابات خطيرة، مرة منافقين مرة كافرين. ومن المتكلم؟ المتكلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذا تأخذ الفاصل بين الغدير وبين الغادر 70 يوم، الغدير كان 18 ذي الحجة عام 10 وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، 28 صفر عام 11، كم الفاصل؟ 70. فالزهراء عليه السلام تقول هذا والعهد قريب والجرح رحيب والكلم رحيب والجرح لما يندمل. بعد جرح وفاة النبي صلى الله عليه وآله بعد إلى الآن ما اندمل. والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. لما إيش يعني لما؟ يعني بعد لم، يعني الرسول بعد إلى الآن ما مدفون. وأسرعتم. والرسول لما يقبر، طيب ليش؟ ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن هذه الخطبة مضافة للجانب العقائدي والعلمي بها جانب سياسي وثوري، يعني بعدها التعابير مهدت آخر شيء، أطلقت رصاصة الخلاص كما يعبر. قالت ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا بعد تحريض، أوضح من هذا؟ تحريض على النهضة. لكن مع ذلك لم تجد لصرختها مغيثا ولا لدعوتها مجيبا. غريب مقاييس الدنيا، بعد مرور أيام تدعوهم فلانة إلى الثورة ضد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فيستجيبون لدعوتها ويخرجون معها ويقاتلون عليا في موقعة الجمل. لكن هذه بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، تدعوهم وما تدعوهم إلى أمر نشاز أو إلى أمر غير جائز، تدعوهم إلى حق تركوه. أبدا لم تجد لدعوتها مجيبا. لهذا في آخر المطاف ختمت كلامها بتأنيبهم، قالت معاشر الناس. اتأمل معي هالكلمات تنطبق على كثير من الناس في كثير من الأدوار. معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل، كم عندك ناس مسرعة إلى قيل الباطل؟ فيه أو ما فيه؟ أكثر الناس، أحسنت. المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، كم عندك ناس تشوف الفعل القبيح الخاسر، تشوف الباطل وتغض النظر عنه، تغلس عنه، تسكت عنه كأنه عمك ما يسمع، يقول لي ليش ما تنهى عن المنكر، يقول لك وش يخصني أهلي. كم من النوع؟ معشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أبدا ما أثر هذا الكلام العجيب ولا واحد قام نهائيا، هذا غريب الواقع. فلما يئست عطفت على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تقول قد كان بعدك أنباء وهنبتة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل بعدك أقوام وقد نكبوا. الله أكبر. تجهمتنا رجال واستخف بنا دهر فقد أدركوا منا الذي طلبوا. ضاقت علي بلادي بعدما رحبت وسيم سبطا كخسفا فيه لنصبوا. أبا هذا البيت يكسر القلب. أبا فليت قبلك كان الموت صادفنا، ليتنا متنا قبلك يا رسول الله. فليت قبلك كان الموت صادفنا لما مضيت وحالت دونك الترب. ما بطلت وانهى ولا جفت العبرة ليل ونهار على النبي تسجب العبرة. دمها يسيل من الصدير والعين حمراء. اسمع يا ابو ابراهيم ونت الشجي يوم الذي شخصك تغيب تحت الاتراء. هجموا علي اصحابك وعصروني بال كسرى وضلوعي والصدير من عندي انعاب. او محسن سقط مني على وجه الوطي. قالوا ابت الى دارها مأيوسة من الحياة, لا فقط من الناس, مأيوسة من الحياة وبقيت معصبة الرأس منهدة الركن. يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن دنت منها منيتها. أحضرت أمير المؤمنين عليه السلام لتوصيه بوصاياها. نادت يا عمد بيتي, نادت يا عمد بيتي يا علي حضرة منيتي. اسمع اصيك بوصيتي بالحسن وحسين خي. يا ابن عمي لا تخلي واحد علي يصلي من العدل قصده ومحلي وآذى والباري ونبي. بعد وصية أخرى تفجع القلب. وثالث وصيت المهمة شيل نعش بليلة ظلمة. وثالث وصيت المهمة شيل نعش بليلة ظلمة واخفي عن عداي علمة. يا وحدك تفن بمسيه. بيناي كذلك تافت عليها اولادها اطفالها حسن وحسين ومولاتنا زينب. ساعة الوداع يا زهراء وهم ينادون امه ليتنا فداك يا ابنة رسول الله. وداع وداع فاطمة مع أولادها. يا يما وداعت الله ريحت عنكم. مأجور مأجور ما تريد تشفع لك فاطمة. يا يما وداعت الله ريحت عنكم بحسرة ولا شباعت عناي منكم. يا عز والله علي أعوفنكم وزينب تظل بعد مهبط الراس. وداع وداع وأسألك الدعاء. همست في أذن زينب كلمات. قامت زينب وهي منفجرة بالبكاء. الحسين أدرك زينب قال أخي ما الخبر ماذا قالت لك؟ قالت أوصتني ألا أخبرك إلا في أرض كربلاء. وكذا لما جاء يوم عاشورا وقتل أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين وجاء لوداع بنات رسول الله قال أخي زينب بماذا أوصتك أمي فاطمة؟ تذكرين قبل 50 سنة بماذا أوصتك أمي فاطمة؟ قالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. هاي الوصية بالنيابة عن الزهراء. تقبل الحسين في نحره تشمه في صدره فكشف لها فقبلته في نحره وشمته في صدرها. فاطمة لو خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشاء يطفرين. إذن لا لطعم الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة شاف المرضى لا سيما المعينين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعنيين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم عجل بهلاك الطاغية العفلق وحزبه المجرمين وأدر دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة نبينا وآله النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء وبلغ اللهم أموات الجميع لا سيما إلى روحي المرحومين المبرورين الحاج زيد الكاظمي والحاج نور الكاظمي وأموات السادة المؤسسين خدمة هذه الحسينية الكريمة وجميع خدام الحسين عليه السلام إلى أرواح أمواتهم أمواتكم والدينا والديكم جميع من مات على حب الزهراء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.